إذا كانوا يجعلون موعد تجديد الكسوة يوم عاشوراء بعد أن ينتهي الحج، ويجمعون تلك الجلال ويصنعون منها الكسوة، فتكون هناك فرصة لصناعة هذه الكسوة. فابن عمر بعد أن كسيت وتولى الخلفاء كسوة الكعبة ماذا كان يفعل بهذه الجلال؟ قال يتصدق بها، أي أنه أهدى البدن هدية في سبيل الله وجلالها تابعة لها. ولهذا المهدي يتصدق بلحم هديه وبجلده وبفرثه، وإن كانت معه جلال تصدق بها. وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله تعالى ماذا يصنع الناس في جلال البدن.